بل يبين له، وهذا من المحبة في الله. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وفي حديث قدسي آخر: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في. بارك الله بك. آمين فيك. فضيلة الشيخ، عودتنا بنهاية كل حلقة أن تسمعنا نصيحة من النصائح، فما هي نصيحتكم اليوم؟ نذكر نصيحة من كلام الإمام الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله ونفعنا به. آمين. فمما قاله من المهمات، قال: عليكم بحفظ اللسان وترك الغضب، من لم يحفظ لسانه يهلكه، وكذلك من لا يملك نفسه عند الغضب يهلكه. وقال: عليكم بتقليل الكلام، فإن الناس ما داموا يكثرون من الكلام الذي لا خير فيه يقعون في الغلط. الله يجزيك الخير. آمين. ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف على أسئلتكم. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين. نرحب بكم ونرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم. كالعادة نحن معكم ليجيب فضيلة الشيخ على الأسئلة الدينية التي تريدنا منكم. سؤالنا الأول فضيلة الشيخ في هذه الحلقة: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا الحديث الصحيح معناه أن العلم لا ينال إلا بالتلقي من أهل المعرفة الثقات، الذين تلقوا من الثقات، أي أخذوا العلم أيضا من الثقات الذين قبلهم بسلسلة متصلة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أخذوا وتلقوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا هذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه التقى بسبعة من الصحابة لما كان صغيرا، وتلقى العلم من التابعين. وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه أخذ العلم من مالك، ومالك تلقى العلم من نافع، ونافع تلقى العلم من عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر تلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكذلك سعيد بن المسيب الذي هو مجتهد مثل الشافعي تلقى العلم من الصحابة، وهو أكبر من الإمام مالك في العلم. بارك الله تعالى بك. آمين فيك. فضيلة الشيخ، سؤال آخر وردنا: متى يكره التنعم؟ التنعم إنما يكره إن كان للاسترسال في الملذات، يعني في ملذات الطعام والشراب ومفاخر الثياب والأثاث في البيوت ونحو ذلك، هذا مكروه. نعم. أما إذا نوع الشخص الطعام لحفظ صحته أو لإكرام الضيف مثلا، فهنا لا كراهة في ذلك. فالتنعم إذن ليس مكروها لذاته، لذلك لا يكره أن يقول الشخص بسم الله إذا أراد أن يأكل طعاما لذيذا فاخرا. وقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يعني ليس من شأن عباد الله الصالحين أن يكونوا مسترسلين في ملذات الدنيا. زادك الله تعالى علما. آمين. سيدي، ماذا ورد من الذكر ليقال عند الخروج إلى المسجد؟ ورد في حديث ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج للصلاة إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ورد أن الله تعالى يوكل به 70,000 ملك يستغفرون له. وهنا أتمنى من المستمعين أن ينتبهوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. وهذا فيه جواز التوسل وجواز سؤال الله تبارك وتعالى بجاه عباده الصالحين إن كانوا أنبياء أو غير أنبياء من الصالحين كالأولياء، لأن الرسول هنا يقول بحق السائلين عليك ولم يقل بحق الأنبياء فقط. وهذا فيه رد على الذين يمنعون التوسل بعباد الله الصالحين. وهذا الدعاء لا يقوله الصغير الذي هو دون البلوغ، لأن فيه وتغفر لي ذنوبي، والصبي لا ذنوب عليه. أما غير الصبي إذا قال اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا كما ورد في الدعاء في صلاة الجنازة، فهذا معناه أمحو عن الصغير أثر القبائح. بارك الله تعالى بك. آمين فيكم. فضيلة الشيخ، السؤال التالي الذي وردنا: هل لمن صام ولم يصلي ثواب في صومه؟ هو الصوم عبادة والصلاة عبادة، فمن صام ولم يصلي لا يمنعه ذلك ثواب الصيام، لكن تارك الصلاة فاسق واقع في ذنب كبير، حتى لو كان الصيام صيام نفل كالستة من شوال التي تصام بعد رمضان. إذا صامها الشخص وهو لا يصلي له ثواب في صومه، ولكن عليه إثم كبير بتركه الصلاة، وينقص ثواب الصوم لا شك في ذلك. فما يقوله بعض العوام أن من صام بلا صلاة فكأنه عذب نفسه في الهواء ونحو ذلك من الكلام، فهذا الكلام غير صحيح. أحسن الله إليك. آمين. سؤال وردنا من خارج لبنان: في بعض البلاد كالهند وباكستان يسمون أشخاصا رحمن، فما حكم الشرع في ذلك؟ هو توجد أسماء خاصة بالله تعالى لا يجوز أن يسمى بها غير الله: الله، الرحمن، الخالق، الرازق، مالك الملك، المحيي المميت، ذو الجلال والإكرام. مثلا هذه أسماء خاصة بالله، يعني لا يجوز أن يسمى بها غير الله. أما الرحيم مثلا، الرؤوف، الكريم، فهذه يسمى بها رب العالمين ويسمى بها غيره، يعني يجوز أن نقول عن شخص هذا رحيم أو هذا رؤوف أو هذا الرحيم أو هذا الرؤوف من باب الوصف. أما الرحمن أو رحمن لا يسمى بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من زيارة أمها وأبيها؟ في حكم الشرع منع الزوجة بلا سبب شرعي من زيارة الأب والأم والإخوة والأخوات والجدة والجد حرام. أما إن كان سبب شرعي ككون هؤلاء الأقارب من الكفار أو كونهم يسوقون هذه الزوجة إلى المعاصي، فهذا عذر للرجل للزوج لمنع زوجته من زيارتهم. أما من لم يكونوا في مثل هذه الدرجة من القرابة كالأخوال والخالات وأولادهم، إن منعها ترسل لهم رسالة، يعني تعتذر لهم، تقول لهم زوجي لا يرضى أن آتي، أنا أرسل لكم السلام، أو ترسل لهم رسالة بيد شخص إن لم يسمح لها بزيارتهم. وأولى الرحم بالزيارة والصلة الأب والأم والجد والجدة والإخوة والأخوات والأخوال والخالات والعمات. بارك الله بك. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن يتعلق بأحكام النذر. شخص نذر أن يسمي ولده عمر، فهل يثبت النذر؟ من نذر أن يسمي ولده عمر لا يثبت ذلك النذر، يعني لا يجب عليه، لأنه لا يعد نذر طاعة. وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وقد ورد في الحديث الصحيح أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فالشخص إذا نذر أن يسمي ولده عبد الله مثلا فهنا يثبت النذر، لأن تسمية الولد بهذا الاسم عبد الله يكون عملا بهذا الحديث، فلذلك يكون طاعة. وما جرى على ألسنة الناس من قولهم خير الأسماء ما عبد وحمد، فهذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، شخص يقول: كيف يتحصن الشخص حتى لا يتعرض لأذى الجن والسحر؟ بفضل الله تعالى يوجد في القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما إن تحصن به الشخص بلفظ صحيح ونية صحيحة في الوقت الذي ورد التحصن فيه، يحفظ بإذن الله من أذى الجن والإنس وغير ذلك مما يكره. وللتحصن يقرأ الشخص صباحا ومساء المعوذات الثلاث وآية الكرسي، ويقول ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقول سبع مرات أيضا صباحا ومساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قرأ هذه الأشياء قراءة صحيحة في الوقت المطلوب فهذا يحفظ بإذن الله من السحر، من أذى الجن ومن أذى العين. بارك الله بك. فضيلة الشيخ، شخص بعث برسالة يقول فيها: نرجو أن تذكروا لنا بعض ما يحذر في الكتاب المسمى معراج التشوف ليحذره الناس. هذا السؤال مهم، فإن كثيرا من الناس يعتمدون على المطالعة في الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم. نعم. وكثير من الكتب فيها دس وتحريفات وأشياء مخالفة لشرع الله، لدين الله. مثلا هذا الكتاب المسمى معراج التشوف إلى حقيقة التصوف يجب الحذر منه، لأن فيه كلمات كفرية، منها أنه يقول مخاطبا الله: وما الكون في التمثال إلا كثلجة وأنت لها الماء الذي فيه نابع. وهذا والعياذ بالله معناه أن الله حال في العالم كما أن الماء ضمن الثلج، وهذا من أشنع الكفر. وهذا الكتاب عليه ختم بشخص يسمى الشيخ محمد الهاشمي، وقد توفي من زمان لكن له شهرة مع ذلك. في هذا الكتاب يقول: شرط القطبي، أي الولي الذي له درجة القطبية، أن يكون عارفا بالله معرفة عيانية، وهذا فساد وضلال مبين. لذلك أحبابنا ينبغي أن لا يعتمد الشخص في طلب العلم على مطالعة الكتب، فإن كثيرا من الكتب محشوة بالضلال ونشرت باسم علم الدين. فهذا الشيخ الهاشمي عمل رسالة كتب فيها والعياذ بالله: كل كلام في العالم كلامه، أي كلام الله، القول كله حسن وما وافق الغرض كان أحسن، وهذا من أشنع الضلال، لأن معناه يتضمن أن كلام الكفار هو كلام الله وأن كلمات الكفر كلمات حسنة. كذلك أيضا يجب الحذر من الكتاب المسمى في ظلال القرآن، ومؤلفه يسمى سيد قطب وهو زعيم حزب الإخوان، فإنه في هذا الكتاب يسمي الله العقل المدبر والريشة المبدعة ويكفر جميع المسلمين. فإنه يقول فيه في تفسير سورة المائدة: ارتدت البشرية بجملتها بما فيه أولئك المؤذنين الذين يرددون كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، يعني كفر الناس حتى الذين يؤذنون. وقول سيد قطب هذا هو قول فرقة من الخوارج تسمى البيهسية نسبة إلى زعيمهم أبي بيهس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة، من قتلوه فهو شهيد ومن قتلهم فله أجر شهيد، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم شر قتلة. قال الحافظ الخطيب البغدادي وهو من أكابر الحفاظ في علم الحديث من العلماء الكبار، قال: الذي يطالع الكتب لنفسه يسمى صحفيا ولا يسمى عالما، والذي يقرأ القرآن لنفسه بلا عالم يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. زادك الله تعالى علما فضيلة الشيخ. آمين إياك. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: كيف يكون علاج الشخص الذي أصيب بالعين؟ أولا نقول إن العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.